الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسرنا أن نواصل معكم شرح كتاب بلوغ المرام ضمن سلسلة الشرح الوجيز على متن بلوغ المرام مع فضيلة الشيخ حمد بن عبد الله الحمد، الذي تجشم مشاق الطريق وبذل لنا من وقته ما سيفيدنا به خلال هذه الأيام، فنسأل الله عز وجل أن يكتب خطواته وأن يضاعف أجره على ما بذل وقدم، وسيتولى بإذن الله فضيلة الشيخ شرح كتابي الصيام والحج خلال هذه المدة من اليوم السبت 17 من هذا الشهر الثامن إلى يوم الجمعة إن شاء الله 22، وذلك بعد صلاة المغرب. والآن نترك الحديث لفضيلة الشيخ ليتحفنا بما يقدم حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فبين أيدينا كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونتدارس إن شاء الله تعالى منه كتاب الصيام والحج. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وقد شرع الصيام بإجماع أهل السير في السنة الثانية من الهجرة، فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. والصيام فرض بالإجماع، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفيه فرضية الصيام. وقد أجمع العلماء على أن الصيام ركن، وأن من جحد وجوبه فهو كافر، وهذه قاعدة مضطردة في كل من جحد ما علم من الدين بالضرورة وجوبه. كل ما علم من الدين بالضرورة وجوبه فمن جحده فهو كافر، كالزكاة والصلاة وغير ذلك من فرائض الإسلام التي علم وجوبها من الدين بالضرورة. فمن قال إن الصيام لا يجب، قال هو سنة مثلا، فهو كافر بإجماع العلماء. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان، لا تقدموا أصله لا تتقدموا، والحرف إذا تكرر يعني كان الحرف بإثر الحرف وكانت الحركة متحدة، فإن أحد الحرفين يحذف من باب التخفيف. لا تتقدموا لا تقدموا، وأما مع اختلاف الحركة تتعلم مثلا فيثبت الحرفان. لا تتقدموا رمضان، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، بصوم يوم ولا يومين يعني بصوم اليوم التاسع والعشرين من شعبان أو صوم اليوم الثلاثين من شعبان. والنهي هنا ظاهره التحريم، وهو قول بعض أهل الحديث، وأما الجمهور فيرون أن النهي هنا للكراهة، والأصح التحريم لظاهر الحديث وهو قول بعض أهل الحديث، يعني ينهى المكلف من باب التحريم، ينهى تحريما أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، أي لأجل الاحتياط لرمضان، أي لأجل الاحتياط لرمضان. قال: إلا رجل، وفي رواية لمسلم إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فإذا كان يعتاد صيام يوم فوافق هذا اليوم اليوم الذي قبل رمضان فإنه يصومه ولا حرج، كأن يعتاد صيام الاثنين أو يعتاد صيام الخميس، فيكون اليوم الثلاثون من شعبان يوم اثنين أو يوم خميس فيصوم لأنه قد اعتاد ذلك، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث اختلف فيه، والذي يترجح أن الحديث معل، فقد أعله الإمام أحمد وعبد الرحمن ابن مهدي وغيرهما من أئمة الحديث، فهذا الحديث لا يصح، وعلى ذلك فلا ينهى عن الصيام قبل شعبان إلا اليوم الذي قبل رمضان واليوم الذي قبله أيضا، واليوم الذي قبله أيضا يعني اليوم التاسع والعشرين من شعبان والثلاثين، فينهى عن صيامهما، ينهى عن صيامهم. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم فإنه معل، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وهذا يدل على أن هذا الحديث معل. إذن إنما ينهى عن صيام اليوم الذي قبله وكذلك اليوم الذي يسبق هذا اليوم الذي قبله، فينهى أن يتقدمه بصوم يوم أو يومين. قال: وعن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا حديث صحيح، وفيه النهي عن صوم يوم الشك فيه النهي عن صوم يوم الشك. وما هو يوم الشك؟ اختلف العلماء، فمن العلماء من قال إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، هو يوم الثلاثين من شعبان إن لم يكن في ليلته غيم أو قتر، يعني كانت ليلته ليلة صحو فينهى عن صيامه. هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة هو الصواب، أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظره غيم أو قتر، يعني إن كانت ليلته ليلة غيم أو قتر فلم ير الناس الهلال فيكون هذا هو يوم الشك، وهذا هو الراجح. الحنابلة يرون أن هذا اليوم وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظره منظر الهلال غيم أو قتر يرون وجوب صيامه، ويقولون هذا وجوب من باب الاحتياط، لا يرتبون على ذلك مسائل أخرى، فالدين لا يحل فيه، والمرأة إذا أجل طلاقها إليه إلى أول رمضان فلا تطلق فيه، فلو قال رجل لامرأتي أنت طالق إذا دخل رمضان لم تطلق يوم الشك. وإذا كان الدين لأول رمضان فلا يحل فيه. إذن قالوا يصام من باب الاحتياط وجوبا، وتصلى ليلته كذلك من باب الاحتياط، تصلى ليلته يعني يصلى في ليلته التراويح من باب الاحتياط. هذا هو يوم الشك. إذن يوم الشك على الصحيح هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر في ليلته، فالحنابلة يرون وجوب صيامه من باب الاحتياط، والذي يترجح هو المنع من صيامه، وهذا الذي عليه أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف والشيخ محمد بن إبراهيم وجماعة من محققي العلماء، وأن هذا المنع للتحريم لهذا الحديث الذي بين أيدينا، لهذا الحديث الذي بين أيدينا، فإن الشك إنما يكون حيث كان هناك غيم أو قتر في ليلته، فإن لم يكن هناك غيم ولا قتر فليس هناك شك، ليس هناك شك، ويدخل في الحديث المتقدم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. إذن الذي يترجح هو المنع من ذلك، وقد جاء ما يدل على ذلك فيما يذكره المؤلف من الأدلة بعد، وجاء في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، فإذا رأى الهلال صام، فإن غم عليه أعد ثلاثين ثم صام، يعني أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صام، وهذا حديث صحيح. واعتمد الحنابلة على القول بوجوب صيام يوم الشك بالحديث الذي بعد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا معنى قوله فاقدروا له أي ضيقوا عليه، فمن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. قال وإذا ضيقنا على الشهر كان 29 يوما، وكان يوم الشك هو تمام 30، فوجب صيامه احتياطا، لأن إذا ضيقنا على الشهر فإن نحسبه 29 يوما لا 30. ورد هذا الاستدلال بأن المراد بقوله فاقدروا له أي احسبوا له، من قدرت الشيء أقدره قدرا أي أحط بمقداره، وعلى ذلك فمعنى فاقدروا له أي احسبوا له. وتفسره الروايات الأخرى ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، إذن لا تضيقوا عليه اقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثين. إذن ها الحديث يفسر بعضه بعضا. واعلم أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك صاحب الفروع لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني القول بوجوب صيامه ليس له أصل في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتموه فصوموا. هذا الحديث استدل به الجمهور على أن الهلال إذا رؤي في بلد لزم أهل البلاد الأخرى الصيام. فإذا رؤي مثلا في نجد لزم أهل الحجاز الصوم، وإذا رؤي في الشام لزم أهل مصر الصوم، وهكذا. هذا هو قول الجمهور. ويشكل على هذا القول ما جاء في صحيح مسلم من حديث كريب مولى أم الفضل بنت الحارث، فإنها بعثته إلى معاوية في الشام، فأتى الشام فأدرك رمضان، أدرك أول رمضان فيه، قال فرأيت الهلال ليلة الجمعة ورآه الناس فصاموا وصام معاوية. ثم إنه رجع إلى الحجاز فسأله ابن عباس رضي الله تعالى عنه متى رأيتم الهلال؟ فقال رأيته ليلة الجمعة ورآه الناس فصاموا وصام معاوية. فقال ابن عباس رضي الله عنه لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه، يعني نرى هلال شوال أو نكمل 30. فقال له كريب ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال لا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا أهل الشام رأوه ليلة الجمعة، ولم يأخذ ابن عباس رضي الله عنه برؤيتهم، وقد رأوه ليلة السبت ولم يأخذ برؤية أهل الشام، فدل على أن لكل أهل بلد رؤيته. وهذا قول إسحاق، يعني هذا الحديث أخذ منه أن لكل أهل بلد رؤيته، لأنه رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتوسط بين القولين الشافعية، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن المطالع إذا اتحدت لزم الصوم، فإذا رؤي في بلد لزم البلاد التي توافقها في مطلع القمر لزمهم الصوم. مطالع القمر هذه تتحد وتختلف، تتحد وتختلف، وهذا لا ينكره أهل الفقه، فالفقهاء لا ينكرون ذلك، لكن منهم من أخذ به في هذه المسألة، ومنهم من لم يأخذ به، منهم من اعتبره هنا ومنهم من لم يعتبره. إذن المطالع أي مطالع القمر تختلف وتتفق، تتحد وتختلف. فالشافعية اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية أن المطالع إذا اتحدت لزم الصوم، فإذا رؤي في بلد لزم البلاد الأخرى التي توافقها في مطلع القمر الصوم، وذلك لأنه في حكم من رآه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، وهؤلاء وإن لم يروه لكنهم في حكم من رآه، لأنه يعلم قطعا أنه قد طلع عليهم، رأوه أم لم يروه، وذلك لأن المطالع متحدة، لأن المطالع متحدة. وعلى كل فإن هذه المسألة وإن كان الراجح فيها ما ذهب إليه الشافعية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هذه المسألة ليست من المسائل التي يدعى المسلمون للاتفاق عليها، فإن الخلاف والنزاع فيها قديم بين السلف كما تقدم التنبيه عليه، ولا يضر أن يختلف المسلمون في هذا، وإنما يمنع من اختلاف أهل البلد الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الترمذي وغيره والحديث صحيح: صومكم يوم تصومون، وأضحى وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. فأهل البلد الواحد لا بد أن يتفقوا على الصيام، لا يكون بعضهم مفطرا وبعضهم صائما، هذا خلاف والخلاف شر. لكن إن صام أهل مصر وسبقوا مثلا أهل البلاد الأخرى بالصيام فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر، وإنما الذي يضر وينبغي أن يدعى الناس للاجتماع على اتفاق الناس عليه هو توحيد الله جل وعلا، واختلاف الناس في توحيد الله جل وعلا، هذا هو الذي يضر إذا اختلف المسلمون في هذا الباب العظيم. وكذلك في أصول الإسلام، وأما هذه المسألة فإن الخلاف والنزاع فيها قديم كما تقدم التنبيه عليه. قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. فإن غم عليكم، أي ستر الهلال بغيم أو غبار قتر، فاقدروا له، يعني أكملوا العدة كما تقدم 30. فإن رآه رجل ولم تقبل شهادته، رآه ولم تقبل شهادته، إما لفسقه أو لأن عدالته ليست بظاهرة فهو مستور الحال، أو لكونه بعيدا لا تنقل شهادته أو لا تسمع شهادته، فالمشهور في المذهب أنه يصوم، أنه يصوم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صوموا لرؤيته، وهذا أحد قولي العلماء. والقول الثاني في المسألة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يصوم، فإذا رأى الهلال فلم تقبل شهادته أو لم ينقل شهادته لأمر فإنه لا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صومكم يوم تصومون، ولأن الشهر ما اشتهر، فإذا لم يصم الناس فلا يعد شهرا، لا يكون شهرا حتى يشتهر، ولا يشتهر حتى تقبل شهادته، إلا أن يكون في مكان ينفرد فيه ولا يدري عن الناس فإنه يصوم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني رجل في صحراء رأى الهلال ولا يدري عن الناس شيئا، ليس عنده ما ينقل حال الناس، لا يدري هل ثبت الهلال، هل رؤي الهلال أم لم يرى، لم يسمع الإعلان وقد رأى الهلال، فنقول له صم لأنك في مكان تنفرد فيه. وأما إن كان في مكان لا ينفرد فيه فهو مع الناس ولم تقبل شهادته فلا يصوم، لأن الصوم يجتمع عليه، ولأن الشهر ما اشتهر. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30 تقدم. وعن ابن عمر قال رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. قوله فصام، هذا هنا رتب الصيام على رؤية ابن عمر، فدل على أن خبر الواحد العدل، على أن خبر الواحد العدل يكفي في دخول الشهر، فإذا شهد واحد عدل فإنا نصوم، فإنا نصوم، إذا شهد واحد عدل فإنا نصوم. ويدل على هذا أن هذا الباب خبر ديني، والأخبار الدينية يكفي فيها الواحد، فهذا خبر ديني، الخبر الديني يكفي فيه الواحد، كالحديث، الحديث يروى عن ابن عمر ويروى عن عائشة لأنه خبر ديني، بخلاف الشهادة على الدماء والشهادة على الأموال فهذه مسائل فيها تفاصيل أخرى ولا يقبل فيها، لا يقبل فيها الشاهد الواحد. إذن إلا فيما يتعلق بالأموال فلا بد من شاهد ويمين. المقصود هنا أنه خبر ديني فيكفي فيه شهادة واحد عدل، ولو أنثى، ولو كانت التي رأت الهلال أنثى، لأن هذا خبر ديني كما تقدم. وفي خروج الشهر، في خروج الشهر قالوا لا بد من شاهدين، لما جاء في النساء في حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفيه فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قالوا قوله فصوموا هذا مفهومه أنه إن شهد واحد فإنا لا نصوم، لكن هذا المفهوم يعارضه منطوق حديث ابن عمر، ومعلوم أن المنطوق يقدم على المفهوم. تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام، هذا منطوق يدل على أن خبر الواحد يقبل، وحديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا مفهومه أنه لا بد من شاهدين، والمنطوق يقدم على المفهوم. بقي لنا خروجه، هذا قالوا ليس هناك ما يعارض هذا المفهوم، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وأفطروا قالوا مفهومه أن لا نفطر إلا بشهادة شاهدين احتياطا للصوم، يعني لا نخرج الشهر بشهادة واحد، لا بد من شهادة اثنين، لأن هذا المفهوم لا يعارضه منطوق كالشق الذي قبله. وقال الإمام أبو ثور وهو من أئمة الشافعية: بل يكفي شاهد واحد، لأن هذا خبر ديني، وهذا القول أقيس، وعليه فيحمل الحديث على أنه للاستحباب، على أنه للاستحباب، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، لكن الاحتياط ما ذهب إليه الجمهور، فلا نخرج الشهر إلا بشهادة اثنين، لكن ما ذهب إليه الإمام أبو ثور فيه قوة كما تقدم. وهذا الحديث حديث صحيح، قال: رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وعن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله، وهذا هو الصواب، وأن هذا الحديث مرسل، لكن الحديث الذي قبله يشهد له، لكن ظاهر قوله أتشهد أن لا إله إلا الله أنه يكفي مستور الحال. والمشهور في المذهب كما تقدم وهو الصواب في هذه المسألة أنه لا بد من عدل، يعني لا بد ممن تعرف عدالته، لا بد أن يكون ممن تعرف عدالته. قال: وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وهذا هو الراجح، أن الحديث يصح، وأن الحديث صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويشهد له من الشرع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن لا بد أن يبيت الصيام من الليل، لا بد أن يبيت الصيام من الليل، يعني بأن ينوي من الليل أن يصوم غدا، أن يصوم غدا، وهذا في اليوم الذي يجب صيامه، في رمضان وفي قضاء رمضان وفي صيام الكفارة وفي صيام النذر، يجب أن يبيت الصيام من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات، ولا بد أن تستوعب النية اليوم كله، لأنه لا يصدق عليه أنه صام هذا اليوم إلا أن يكون قد نوى صيامه كله من أول جزء منه، من أول جزء منه. وهل لا بد لكل يوم من نية، أم تكفي نية من أول الشهر؟ فلو أن رجلا مثلا أغمي عليه عصرا، ثم إنه لم يفق إلا من غد في الظهر مثلا، فأمسك، فهل يجزئه هذا الصوم؟ إن قلنا إنه لا بد من نية لكل يوم، فإن هذا الصوم لا يجزئه. وإن قلنا إن نية من أول الشهر تكفي عن الشهر كله، فإن ذلك يجزي. في المسألة قولان لأهل العلم، فالقول الأول وهو المشهور في المذهب الحنبلي أنه لا بد لكل يوم من رمضان من نية تخصه، إذا لا بد أن ينوي في كل ليلة أن يصوم غدا، أن يصوم غدا. والقول الثاني في المسألة هو مذهب المالكية ورواية عن أحمد، واختار هذا القول ابن عقيل من الحنابلة، أن نية من أول الشهر تكفي عن الشهر كله، وهذا هو الراجح، لأن رمضان عبادة واحدة، لأن صيام رمضان عبادة واحدة، فأجزأت نية من أول الشهر، إلا أن يكون قد قطع هذه النية، كأن يسافر فيفطر، فلا بد أن يستأنف النية من جديد، لا بد أن يستأنف النية من جديد. واعلم أن النية لا بد أن تكون جازمة، لا بد أن يجزم، لا يكون عنده تردد. فلو أن رجلا في سفر قبيل الفجر عنده تردد، أصوم أو أفطر، لم يجزم حتى طلع عليه الفجر، طلع عليه الفجر، دخل الوقت ومضى منه زمن، فنقول لا يجزئك صوم هذا اليوم من رمضان. لماذا؟ لأنه لم يجزم. النية لا بد أن تكون جازمة، لا بد أن تكون مجزوما بها، ليس فيها أي تردد. لكن إن كان تردده تبعا لعلمه، إن كان تردده تبعا لعلمه فلم يجزم، لأن علمه غير مجزوم به. وضح هذا. هذا رجل يقول أنا لا أدري هل يوم غد من رمضان أم لا، وأنا الآن متعب ولم يعلم بعد وأريد أن أنام، أو يكون في بر ولا يدري هل غد من رمضان أم لا، فيقول أنا أنوي الصوم، فإن أصبحت وعلمت أنه من رمضان أتممته، وإن كان من غير رمضان أفطرت. فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أصح القولين خلافا للمشهور في المذهب، أن النية هنا تجزئ، لأن النية تتبع العلم، هذا هو حد علمه، هذا هو حد علمه، بخلاف الذي يعلم أن غدا من رمضان لا بد أن ينوي جازما أن يصوم، لكن هذا عنده شك لا ولا يدري، والنية تتبع العلم كما تقدم التنبيه عليه. واعلم أن النية إن قطعت فإنه يفطر بذلك، لا يعد آكلا ولا شاربا، لكنه يفطر بذلك، إذا قطع نيته أفطر، يعني إذا نوى الفطر أفطر. هذا رجل في سفر في طريق وهو صائم من رمضان، فنوى أن يفطر، ووقف عند مكان لبيع الطعام، ثم إنه لم يجد طعاما يناسبه، فقال إذن أصوم، هل يجزئه هذا عن رمضان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه نوى الفطر. يقول ما دام أنك نويت الفطر فقد أفطرت، فقد أفطرت. فإن كان هذا في غير رمضان، مثلا في قضاء، في قضاء مثلا، يعني في يوم قضاء نوى الفطر ثم إنه بدا له أن يصوم، نقول يجزئ تطوعا، يكون من باب التطوع، لا يجزئك قضاء، يعني هذا رجل يصوم يوما من قضائه فنوى أن يفطر، نوى أن يفطر، نقول أفطرت. فإن قال هو يوم اثنين أو يوم خميس وأحب أن أكمله تطوعا، أنا لم آكل ولم أشرب ولم أجامع، وإنما نويت الفطر فقط، فنقول لك أن تكمله تطوعا، لك أن تكمله تطوعا. المسألة الرابعة في النية، إذا تردد في القطع، تردد في الفطر، هذا رجل في سفر وهو قد أصبح صائما فقال هل أصوم هل أكمل صومي أم أفطر، إن يتردد ما جزم بشيء، هو نوى من الليل أن يصوم وأصبح صائما وفي أثناء النهار حصل عنده تردد هل أفطر أم لا أفطر، في هذه المسألة قولان لأهل العلم، هما قولان في المذهب. القول الأول أنه يفطر لأن النية لابد أن يكون مجزوما بها، وهذا هو المذهب. والقول الثاني وهو وجه في المذهب وهو الراجح أنه لا يفطر بذلك، وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا لم ينوي القطع وإنما تردد هل يقطع نيته أم لا يقطعها، فهو صائم لكن وقع عنده تردد هل يفطر أو لا يفطر، ولم ينوي الفطر، لكن لو قال أفطرت ثم قال لا صمت هذا قطع، لكن لو قال في قلبه هل أفطر أم أصوم أخذ يتردد بين الأمرين، فإن هذا لا يفسد النية السابقة التي كان مجزوما بها، وهذا هو أصح القولين في المسألة. ومثله لو أنه قال أقف عند هذا المكان فإن وجدت طعاما جيدا أفطرت وإلا أكملت صومي، يعني قالوا نقف هنا إن وجدنا طعاما مناسبا فإنا نصوم، وإن لم نجد طعاما مناسبا فإن لن وجدنا طعاما مناسبا فإنا نفطر وإلا بقينا صائمين، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر في أصح القولين كما تقدم. قال وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذن صائم. ظاهره أنه صام من النهار بنية من النهار، لأنه قال فإني إذن صائم، وفي رواية للبيهقي إذن أصوم، إذن أصوم. أخذ من هذا الجمهور خلافا للمالكية أن صيام التطوع يجزئ، أن صيام التطوع يجزئ بنية من النهار، يعني لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، لم يأتي شيئا من المفطرات، فنوى أن يصوم، فنوى أن يصوم تطوعا كعاشوراء أو عرفة أو الست أو أيام البيض أو أيام البيض أو غير ذلك من صيام التطوع أو غير ذلك من صيام التطوع. فقال الجمهور أخذا من هذا الحديث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، قالوا إن النية أثناء النهار تجزئ في التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني إذن صائم، فإني إذن صائم، وهذا له شاهد من الشرع، فإن الشرع يخفف في التطوع ترغيبا به، فهذه الصلاة تجزئ تطوعا من القاعد وتجزئ على الراحلة حيث توجه توجهت به ركابه، يعني ولو إلى غير قبلة، ومسائل أخرى، مسائل أخرى في التطوع، فهذا من باب الترغيب بالتطوع. وأما المالكية فأخذوا بعموم الحديث المتقدم، ويجاب عنهم بأن هذا الحديث خاص وللمعنى الذي تقدم تقريره. إذن الراجح ما ذهب إليه الجمهور وأن التطوع يجزئ بنية من النهر. وهل يجزئ قبل الزوال أو بعده؟ هذا رجل نام بعد صلاة الصبح ولم يأكل حتى انتصف النهار ومضى زمن بعد انتصافه، كأن يستيقظ مثلا في الساعة الثانية ظهرا، فقال أنا لم أكل ولم أشرب ولم أجامع فنوى الصوم، فهل يجزئه؟ إن كانت النية قبل الزوال أجزأ عند الجمهور، وإن كانت النية بعد الزوال أجزأ عند الحنابلة. إذن النية إجزاؤها بعد زوال الشمس من مفردات المذهب، فمن مفردات مذهب الإمام أحمد أن النية تجزئ بعد زوال الشمس في صيام التطوع. وعلى ذلك ولو أنه لم يستيقظ إلا قبيل غروب الشمس فيجزئ أن ينوي الصيام، وهذا هو الراجح وهو القياس. لأن إذا أجزنا النية قبيل الزوال بلحظة، فما الفرق بينها وبين النية بعد الزوال بلحظة؟ إذا كان النهار ينتصف مثلا في الثانية عشرة ظهرا، فما الفرق بين أن ينوي قبل الثانية عشرة بدقيقة أو بعدها بدقيقة؟ ليس هناك فرق مؤثر، هذا جزء من النهار وهذا جزء من النهار. وعلى ذلك فالراجع أن النية تجزئ في التطوع ولو بعد الزوال. لكن منصوص الإمام أحمد وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينال من الأجر بقدر ما نوى، ليس كالذي صام من أول النهار، وليس الذي ينوي قبل الزوال كالذي ينوي بعده، فله من الأجر بقدر ما نوى. لا نقول إنه يكون له جزء يوم كما قد يفهم هذا بعض الناس، لا نقول إنه لم يصم عرفة وإنما صام بعض عرفة فلا يجزئ، أو نقول إنه لم يصم يوما من الست هذا بعض يوم، لا، ليس هذا المراد. المراد أن الأجر لا يكون كأجر من صام اليوم كاملا، وإن كان هذا اليوم يجزئ عنه، يجزئه من الست مثلا، لكن لا يكون كالذي صام اليوم من أوله بنية. قال: ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، الحيس تمر وسمن وأقط الذي يسميه العامة البقل، يخلط هذا ويؤكل، هذا يسمى بالحيس. فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. وهذا يدل على أن الصائم تطوعا له أن يفطر. وفي الترمذي: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال: وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. هذا فيه استحباب تعجيل الفطر، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح كانوا أعجل الناس فطرا وأبطأهم سحورا، فيستحب تعجيل الفطر. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من الغرب، وأدبر النهار، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، يعني من الغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا يدل على أن الصائم يفطر حكما بغروب الشمس، فقد أفطر، هذا حكم من الشرع، فيفطر حكما وإن لم يأكل، وإن لم يأكل يفطر حكما، فإن واصل فكذلك، ويكره الوصال إلا أن يكون إلى السحر لما يأتي. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فلو أنه أراد أن يواصل نقول قد أفطرت حكما، أما هذا الوصال فإنه يجوز لمعاني أخرى، يعني قد يريد أن يمتنع عن الطعام والشراب زمنا معينا يفيد بدنه، فهذا لمعنى آخر، لكنه قد أفطر حكما بغروب الشمس، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. قال: وللترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. هذا الحديث فيه قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف. قال: وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه، فيه بركة دينية يعني أجر، وفيه بركة دنيوية يفيد البدن، يفيد البدن ويكون من مسببات الصحة، ففيه بركة دينية وفيه بركة دنيوية. تسحروا هذا الأمر للاستحباب عند جمهور العلماء ليس للوجوب، تسحروا هذا الأمر للاستحباب، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل اليومين، كان يواصل اليومين عليه الصلاة والسلام كما يأتي. ولو كان السحور واجبا لما واصل عليه الصلاة والسلام، إذن هو سنة مؤكدة. وفي الحديث: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، رواه الإمام أحمد. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. إذن السحور سنة مؤكدة. السحور بالضم الفعل، وبالفتح ما يأكله الصائم، ما يأكله الصائم. ويستحب تأخيره لما تقدم من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عن أصحابه. وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أقيمت الصلاة، فقيل له: كم قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤخر السحور. وأما حديث: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، الذي رواه الإمام أحمد، فإنه معل، والمحفوظ: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وأما زيادة وأخروا السحور فإنها معلة. قال: وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا حديث حسن، وفيه أنه يستحب له أن يفطر على تمر فإن لم يكن أفطر على ماء، فيكون أول ما يدخل إلى معدته هذا الشيء الحلو الذي يسرع في ذوبانه ويسرع في وصوله إلى في تحوله إلى دم، فينشط به البدن، وهو كذلك خفيف على المعدة لا تثقل به المعدة. وفي الترمذي من حديث أنس والحديث حسن أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. والرطب الأظهر أنه يستحب الفطر به بلا تكلف، يعني لا يقصد تثليجه وحفظه لرمضان، لكن إن وافق زمن الرطب فيستحب أن يكون على رطب، وإن لم يوافق زمن الرطب فإنه يكون على تمر، لأن التمر في الشتاء أنفع من الرطب، والرطب في وقته أنفع، يعني في الصيف هو أنفع من التمر. ويستحب له أن يقول كما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والحديث حسن كان يقول عند فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، فقال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إما أن يكون هذا على ظاهره يطعمه الله ويسقيه، وإما أن يكون هذا لأنه يناجي ربه عليه الصلاة والسلام فيقوى بدنه ويصبر عن الطعام والشراب، وهذا يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، أبوا أن ينتهوا، إذن فهموا أن الوصال لا يحرم، لأن الوصال لو كان حراما لما واصلوا ولما نكل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم به وهو محرم. ولذا جاء في أبي داود والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المواصلة وعن الحجامة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. إذن المقصود هو التخفيف على الأمة، فلم يحرمهما إبقاء على أصحابه. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. هذا يدل على أن الوصال مكروه، لكن إن كان إلى السحر فلا يكره لما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري لا تواصلوا وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. من لم يدع قول الزور، يعني القول المحرم، لأن القول المحرم زور مائل عن الحق، يعني من لم يدع القول المحرم في صيامه كالكذب والسب والشتم والغيبة والنميمة، وهذه لا تفطر الصائم إجماعا، ليست من المفطرات بإجماع العلماء، يعني الذين يعتد بهم لا تفطر الصائم. من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني العمل بالمحرم، يظلم ويضرب اعتداء على الناس أو يقتل أو نحو ذلك، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل يعني السفه، يعني الذي الجهل يعني السفه وهو ضد وهو ضد الحلم. قال: فليس لله حاجة، يعني ليس لله إرادة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني ليس هذا هو الصيام الذي يريده الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا إنما شرع الصيام ليتربى العبد على تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي رجاء أن تتقوا الله. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. نعم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور، قلنا إن قول الزور كما تقدم هو القول المحرم، فإن سابه أحد أو شاتمه، فقد جاء في الحديث: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم. إذن يترك قول الزور ويترك كذلك السفه، فإن حصل من أحد من الناس ما قد يدعوه إلى شيء من السفه أو شيء من السب والشتم فإنه يقول إني صائم إني صائم. وظاهر الحديث وهو أصح أقوال أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم أنه يقول ذلك جهرا في الفرض وفي النفل، أنه يقول ذلك جهرا في الفرض وفي النفل، فيقول جهرا إني صائم ويقول في النفل جهرا إني صائم، إلا أن يخشى الرياء في النفل، إلا أن يخشى الرياء في النفل فإنه لا يقول ذلك. قول قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، المباشرة دون الجماع، كأن يأتي المرأة بين فخذيها ونحو ذلك، هذه مباشرة. ولكنه كان أملككم لإربه، لإربه يعني لعضوه، فلا ينزل، وضبطت لأربه يعني لحاجته، ضبطت لأربه يعني لحاجته، ولإربه يعني لعضوه فلا ينزل، متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. هذا الحديث فيه أن القبلة للصائم لا تكره، أن القبلة للصائم لا تكره، وقد جاء في سنن أبي داود أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القبلة للصائم فقال: أرأيت لو تمضمضت؟ فقال: لا بأس. فقال: فمه، يعني هذه كهذا. فكما أن المضمضة مقدمة للطعام والشراب فالقبلة مقدمة للجماع، فالمضمضة للصائم تجوز وكذلك القبلة، فكذلك القبلة تجوز. وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وسأله آخر فنهاه، قال: فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله في القبلة في مصنف عبد الرزاق وغيره. فالقبلة للصائم لا تكره، لكن هذا إذا كان يأمن على نفسه، ولذا قالت عائشة: ولكن كان أملككم لإربه، فإن كان لا يملك أربه، لا يملك حاجته، لا يأمن على نفسه، فالأصح وهو رواية عن أحمد أنها تحرم، أنها تحرم من باب سد الذريعة. إذن إن كانت القبلة لا تحرك شهوته أو تحرك شهوته لكن يأمن على نفسه فإن هذا لا تكره له، كرجل يودع مثلا أهله في مكان عام في سيارته فقبلها مثلا أو قبل يدها أو نحو ذلك، هذا يأمن على نفسه، فهذا لا يكره له ذلك. ولو قبلها ولا يأمن على نفسه كالشاب أو كالشيخ الذي فيه رغبة وشهوة ويحرك ذلك شهوته ولا يأمن على نفسه، فإنه ينهى عن ذلك، فإنه ينهى عن ذلك. إذا ما جاء في حديث أبي داود في الشيخ والشاب إنما هو بناء على الغالب، لكن إن كان الشيخ لا يأمن على نفسه فهو كالشاب. قال: ولكن كان أملككم لإربه. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنها تكره لمن تحرك شهوته، والذي يترجح ما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكمل الناس بدنا، فيبعد ألا تحرك القبلة شهوته. لكن نقول إن كان يأمن على نفسه حتى لو حركت شهوته، فإن نزل مذي، إن نزل مذي فأصح القولين أنه لا يفطر بذلك، وهو مذهب الأحناف والشافعية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم، اختاره أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع، وأن خروج المذي لا يفطر به الصائم، لأن المذي مقدمة الشهوة وليس هو الشهوة. وأما المني فإنه إن خرج باستمناء أو بمباشرة فإن الصائم يفطر به عند عامة العلماء، حتى قال الموفق: بلا خلاف أعلمه. هذا باتفاق العلماء، هذا مذهب عامة العلماء، وذلك لأن المني هو الشهوة. ولذا جاء في الحديث: أيأتي أحدنا شهوته فيكون له أجر؟ الحديث رواه الإمام مسلم. وفي الحديث المتفق عليه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن الشهوة تترك، يدع طعامه وشرابه وشهوته، وخروج المني هو الشهوة، للحديث المتقدم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيأتي، قيل له: أيأتي أحدنا شهوته فيكون له بها أجر. الحديث يدل على أن خروج المني هو الشهوة، فإذا خرج المني بمباشرة أو خرج المني باستمناء فإنه يفطر، فإن خرج بقبلة قبل فأمنى. فالجمهور قالوا إنه يفطر بذلك، ومال صاحب الفروع إلى أنه لا يفطر، لأن هذا ليس بسبيل معتاد لخروج المني، وعليه فيكون خروج المني منه بلا قصد ولا فعل ما يدعو ما يخرج عادة المني، لأن هذا ليس بسبيل معتاد. لكن إن كان يعلم من نفسه هذا لقوة شهوته فإنه يفطر، إن كان يعلم من نفسه أنه إن قبل فإن المني يخرج فإنه يفطر بذلك. إذن المذي لا يفطر، وأما المني فإن خرج بمباشرة، إن خرج بمباشرة أفطر به، وإن خرج باستمناء أفطر به، فإن خرج بقبلة فالجمهور أنه يفطر، وهذا قوي فيما إذا كان يعلم من نفسه ذلك أو يغلب على ظنه أن هذا المني يخرج منه بالقبلة. وأما إذا كان لا يعلم من نفسه ذلك ولم يعتد هذا فخرج، فالذي يترجح أنه لا يفطر بذلك. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. هذا الحديث استدل به الجمهور على أن الحجامة لا تفطر، وهذا الحديث لا مطعن فيه ولا اختلاف بين أهل العلم في صحته وثبوته، كما قال ابن عبد البر، وكذلك قال ابن حجر، وأنه لا مطعن فيه. وأما تعليل الإمام أحمد فإنما هو متوجه لبعض طرقه، وأما هذا الطريق الذي في البخاري فإن تعليل الإمام أحمد لا يتوجه إليه، فهذا الحديث لا يختلف العلماء في صحته. وأخذ منه الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم، ومثل ذلك الفصد وخروج الدم عموما عندهم لا يفطر الصائم. قال: وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. هذا حديث صحيح، وفيه أن الحاجم والمحجوم يفطران، وبه أخذ الحنابلة، وأن الحجامة تفطر. والعلة عند الحنابلة تعبدية، يعني لماذا يفطر الحاجم ولماذا يفطر المحجوم؟ قالوا العلة تعبدية. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام يوافق الحنابلة في أن الحجامة تفطر، يرى أن العلة ليست تعبدية وإنما هي معقولة المعنى. قال: إن كان الحاجم يحجم بالمص فإنه يفطر، وإن كان بلا مص يعني بالكاسات هذه فإنه لا يفطر، لأنه إذا كان بالمص فلا يأمن من دخول شيء من الدم إلى جوفه. والمحجوب يفطر لأن الحجامة تضعف بدنه. إذن شيخ الإسلام يرى أن الحجامة تفطر الصائم وأن العلة معقولة، والحنابلة يرون أن العلة تعبدية. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الفصد يفطر، والحنابلة يرون أن الفصد لا يفطر. الفصد عند الحنابلة لا يفطر. جرح البدن كذلك بآلة لا تغور، لا تدخل في البدن، إذا جرح هكذا بآلة لا تغور ففي المذهب أنه لا يفطر، كالجرح لتحليل السكري هذا بآلة لا تغور، فهذا في المذهب لا يفطر. والذي يترجح ما ذهب إليه الجمهور، وأن الحجامة لا تفطر، وأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه في البخاري معلقا: الفطر فيما دخل لا فيما خرج. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فإنه منسوخ، ولذا ذكر المؤلف ما يدل على النسخ فقال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد في الحجامة للصائم. هذا نص في النسخ. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه، وهذا حديث صحيح. وفي البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قيل له: هل كنتم تكرهون الحجامة؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف. إلا من أجل الضعف. هل كنتم تكرهون، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحجامة؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف. إذن هذا الحديث يدل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، وأن الفطر فيما دخل لا فيما خرج. إذن تقرير مذهب الحنابلة أن الحجامة دون الفصد، أن الحجامة تفطر دون الفصد، وأن الحاجم يفطر مطلقا، حجم بالمص أو بآلة. وشيخ الإسلام كما تقدم يرى أن الفصد يفطر، وأن العلة معقولة المعنى كما تقدم التنبيه عليه. والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وأن الحجامة لا تفطر. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الدليل على أن من قطع النية في رمضان ونوى الفطرة ثم أراد النية من جديد لم تصح منه؟ نعم الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قلنا كما تقدم أن الصيام إمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فإذا نوى الفطر مثلا في الساعة 12 ظهرا، نوى الفطر، هذا الزمن لم يدخل في الصيام، فلم تستوعب النية يومه كله. لو أن رجل أكل دقيقة من النهار قلنا إنه أفطر، وإن كان ممسكا، يعني لو بقي دقيقة واحدة مثلا من قبل غروب الشمس أكل قلنا إنه قد أفطر. هذا نيته لم تستوعب اليوم كله، بل نوى عدم الإمساك في جزء منه، نوى عدم الإمساك في جزء من النهار فبطل صيامه. مثل الصلاة، الآن كبرت ونويت الصلاة ثم نويت أن تقطع الصلاة، نقول بطلت الصلاة، لأن النية يجب أن تشمل العبادة كلها. نعم. هذا سائل آخر يقول: هل تقصدون بقولكم فإنه معل أنه ضعيف؟ نعم، إذا قيل إن هذا الحديث معل يعني معلول، هذا حديث ضعيف، لأنكم تعلمون أن الحديث الصحيح ما توفرت فيه شروط خمسة، ومنها ألا يكون معلا، فإن كان معلا فليس بحديث صحيح. نعم. هذه مسألة: في حديث أبي هريرة في النهي عن الوصال، يستدل بعضهم بهذا الحديث على عدم صحة قول من قال بتقديم القول على الفعل، وأن الفعل في التشريع كالقول أو أعلى، ويدل على ذلك هذا الحديث، فما توجيهكم لهذا الكلام؟ نعم، لا، التعارض وارد بين الأقوال وبين الأفعال، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، فعله سنة وقوله سنة، وعلى ذلك فيجمع بين قوله وبين فعله، ولا يقال إن قوله لا يعارض فعله، إن قوله أو إن فعله لا يعارض قوله، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. لكن في باب الترجيح إذا لم يمكن الجمع فإنه يقال إن الفعل قد يكون خاصا وقد يكون على سبيل النسيان، هذا في باب الترجيح، لكن الأصل أنه لا بد من الجمع، يعني عند التعارض لا بد من الجمع، فدخل في ذلك أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. وهذا سائل يقول: إذا تمادى رجل في قول الزور هل يرد عليه بمثله تعزيرا؟ إذا تمادى الصائم لا يرد، يتركه، لكن إن خشي أنه أن يترتب على ذلك ما هو أعظم شرا فسادا فإنه يرد عليه، إذا خشي أن يترتب على ذلك اعتداء مثلا أو نحو ذلك، وأنه إذا تركه فإن هذا يزيد، فإن هذا من باب الوقوع بالمفسدة الصغرى خروجا من المفسدة الكبرى، لكن الأصل أنه يجتنب ذلك ويقول: إني صائم كما تقدم تقريره. نعم. هذا سائل يقول: لم أفهم الفرق بين رأي الجمهور إذا رأيتموه فصوموا وبين قول الشافعية وشيخ الإسلام، أرجو ضرب مثال ليتضح. نعم، الحمد لله. إذا أخذنا بقول الجمهور فإنه إن رؤي مثلا في نجد لزم المسلمين جميعا الصوم في عموم أقطار الأرض، يعني يلزم أهل مصر ويلزم أهل الشام ويلزم أهل المشرق ويلزم الأقليات الإسلامية في الغرب، إذا رؤي مثلا في المملكة لزم الجميع، هذا قول الجمهور. شيخ الإسلام ومن وافقه مذهب الشافعي يقولون: إذا اتحدت المطالب، يعني مثلا يعلم قطعا أنه إذا رؤي في الرياض مثلا فإن بقية نجد، بلدان نجد، أنه لاتحاد مطلعها أن الهلال يكون في حكم الطالع، وأنه في حكم من رآه، وأنه لا يمكن أن يطلع في الرياض ولا يكون مثلا في القصيم مثلا. فهذا هو اتحاد المطالع، هذا هو اتحاد المطالع. فإذا علم أنه إن خرج في بلد فيلزم منه خروجه في البلد الفلانية الأخرى، يعني يعلم عند أهل المطالع وأهل المعرفة أن الهلال إذا رؤي في مصر فإنه يكون كذلك في المغرب، فنقول لأهل المغرب صوموا. لكن إذا كان أهل الشام يختلفون معهم في مطلع القمر فنقول لهم لا تصوموا حتى تروه. نعم. وهذه مسألة من المسائل التي قول الحاكم فيها يرفع الخلاف، فإذا حكم الحاكم بالصوم أخذا بقول من هذه الأقوال الثلاث فإن الناس يلزمهم الصوم بناء على قوله، لأن قوله يرفع الخلاف. نعم. وهذا سائل يقول: من نوى من أول الشهر أن يصوم رمضان ويفطر لسفر ثم يصوم بعد مقدمه فهل تكفي هذه النية؟ لا بد أن يستأنف نية جديدة، يعني إذا سافر فأفطر فلا بد أن يستأنف نية جديدة، لأن تلك النية قد قطعت، فلا بد أن يستأنف نية جديدة. نعم. من قال: إني نذرت للرحمن صوما، فهل ولم يقصد الصوم فهل يلزمه الصوم؟ لا، النذر يرجع فيه إلى نيته. إذا كان ينوي بالصوم الإمساك عن الكلام مثلا فإن هذا يكون نذره كذلك، يكون نذره كذلك. وعلى ذلك فالنية لها أثر في النذر، يعني ما هي نيته؟ تجد بعض الناس مثلا يقول: لله علي أن أصوم 10 أيام، ويكون في نيته أن تكون متتابعة فتلزمه متتابعة. بعضهم يقول: لله علي أن أصوم شهرا. نقول: الشهر في اللغة يكون متتابعا، لا بد أن تتابع. لكن قال: إني قد نويت في قلبي أن أفرقه، فنقول لك أن تفرقه، لأن النية مؤثرة. نعم. هذا رجل يريد السفر في رمضان إلى بلد خارجي في دورة مهنية مع شركته، وسوف يفطر 20 يوما لظروف العمل وكذا، لأنه يخضع لدرجات حرارية مرتفعة يلزمه أن يشرب الماء كل 10 دقائق، وهذه الدورة بالنسبة له مهمة وهو محتاج إليها في عمله وخبرته، ينتظر نصيحتكم بماذا يوجه في مثل هذا. كيف يلزمه أن يشرب الماء كل؟ يبدو أنه مريض، يقول لظروف المرض وكذا، لأنه يخضع لدرجات حرارية مرتفعة يلزمه أن يشرب الماء كل 10 دقائق. كل 10 دقائق، هذا إذا كان كما ذكر ويخشى على نفسه الهلاك إن لم يشرب فإن له أن يشرب. ولذا ذكر الآجري رحمه الله ومن أصحاب الإمام أحمد أن من كانت له مهنة لا يمكنه يخشى على نفسه الهلاك بالصوم معها فإن له أن يفطر ويقضي بعد ذلك، يعني إذا لم يكن له غنية عن هذه. وهذا السائل يعني هذه الفتية أو هذا الرأي ينطبق عليه، فما دام أنه يحتاج إلى هذه الدورة ويقول إن الذي لا يشرب الماء يهلك لشدة الحر الخارج عن الطبيعة المعتادة فإن هذا يقضي بعد ذلك، يقضي بعد ذلك ما دام أنه لا يقدر على الصوم، يعني الصوم معجوز عنه أو فيه مشقة بالغة يخشى عليه معه الهلاك، فهذا في حكم المريض. نعم. السؤال الأخير: ما حكم من أكل أو شرب ثم تبين له أن الفجر قد طلع، وهل يمسك إن لم يصح صيامه؟ نعم. يعني من أكل أو شرب وتبين له أنه قد أكل وشرب بعد طلوع الفجر فهذا فيه تفصيل. إن كان هذا هو مقدوره، يعني يظن أن الفجر لم يطلع، أن الفجر لم يطلع، وليس عنده ما يقطع به بطلوع الفجر، ما عنده ساعة أو ما عنده من ينبهه ويعلمه، فإن هذا لا شيء عليه لأنه جاهل، جاهل بالوقت، يتم صومه ولا شيء عليه. كذلك أيضا بعض الناس تكون الساعة التي أمامه قد تقدمت أو تأخرت وهو لا يدري، فينظر إلى الساعة فيرى أن الساعة الثالثة مثلا، ويظن وهي في الحقيقة الرابعة أو الرابعة والنصف، لكنها توقفت وهو لم يعلم، فأخذ يأكل ويشرب وهو يظن أن الوقت باق، فهذا لا شيء عليه. أما ما يفعله بعض الناس يستيقظ ثم يأكل ويشرب من غير أن ينظر إلى الساعة ومن غير أن يسأل، فهذا مفرط وهذا عليه القضاء، يعني إن استيقظ فأكل وشرب من غير أن ينظر إلى الساعة ومن غير أن يسأل من في البيت من أهله، فإن هذا عليه القضاء لأنه مفرط. أما إذا كان منتهى علمه ومنتهى ما يقدر عليه من جهة علمه بالوقت أن هذا أن الوقت لا يزال، فأكل وشرب بناء على ذلك، فإنه جاهل بالوقت ولا شيء عليه، يعني لا يقضي ما دام أنه جاهل بالوقت وهذا هو منتهى علمه كما تقدم. مثل ما يحصل من بعض الناس يقول استيقظت والساعة واقفة، ما علمت أنها واقفة، فأكلت أكلت وأنا أظن أن الوقت باق، لازلت في ليل، بل كنت أتيقن، ما عندي أي شك في أن الليل باق، فهذا لا شيء عليه، لا يعد مفطرا لأنه جاهل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله عليكم.